الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سمى وما خلق، الحمد لله على ما عصى كثير، الحمد لله على ما عصى كثير، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم عند الجميع أن شرف العلم بشرف المعلومة، وقد رفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم، ولكن ليس أي علم. فلو تخيلنا مثلا أن رجل يعلم الناس علم الوقيعة بين الناس، أحد واخد مجموعة يقول لهم تعالوا أنا هنجسلكم إزاي توقعوا بين الناس، أو واحد يعلم الناس فنون السرقة أو التسويق أو الكذب أو الخيانة، فنقول هذا علم بحقيقة، هذا علم شيطاني، هذا علم لا ينبغي الناس أن تتعلمه، هذا علم مردود. فليس كل علم ممدوح، ويكتسب العلم شرفه بشرف المعلوم، أي كلما تعلم الإنسان علم مفيد نافع كلما أصبح هذا الإنسان له مكانة. فإذا تعلم مثلا الفيزياء أو الكيمياء أو الطبيعة أو الرياضيات، فإن هذا العلم إذا سخر في حياة الناس فإنه يصبح علم نافع، فيرتفع صاحبه في مكانته. وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله، أعظم العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله. فلا يستوي من تعلم عن الله ومن تعلم عن المخلوق، فإن الإنسان إذا ذكر الله طهر وذكر قلبه وارتفع، لأنه لا أعظم من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى القدير، الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى الكريم الحليم، الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. ويبتغى الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بأن يتعلم عن الله أو أن يتعلم أوامر الله. لو أن الرجل ينظر في الشعر مثلا في تراكيبه وأساليبه وبحوره ثم هو يجلس بين الشعراء والأدباء، فإذا هو يتكلم بما تعلم فإنه يأخذ عندهم مكانة، لأنه يتكلم فيما يفقهون. فما بالك بمن وقف على آيات الله سبحانه وتعالى، بمن تدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، بمن وقف ينظر في وصف الله سبحانه وتعالى لنفسه، بما وقف يتأمل ويتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى التي تكلم الله بها عن ذاته، عن معاملته لخلقه، عن أوامره. فتعالوا اليوم سريعا نتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الحكيم. الله سبحانه وتعالى الحكيم، والحكمة عند البشر هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه بأفضل أسلوب. يقول فلان حكيم، يعني كلامه فيه سداد، يعني بيتكلم عن علم، يعني بيتكلم دون ضغوط. فالناس يضغط عليهم إغراء وإكراها، فالرجل إذا أكره على شيء فإنه يفقد الحكمة. وإذا أغري ومني بشيء فإنه أيضا يفقد الحكمة. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى خير الحاكمين. الزجاج يقول في اللغة: الحكمة المنع. ويسمى الحاكم حاكما لأنه يمنع التضارب بين الناس، فإن الناس يرفعون إليهم حوائجهم حتى يقضي بينهم فيمنع الظلم، فيسمى الحاكم حاكما لأنه يحكم. وليس كل حاكم حكيم. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الحكم، وسمى نفسه الحاكم، وسمى نفسه الحكيم، فهو سبحانه وتعالى الحكم الذي يفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، والذي يشيع للعباد، والذي يأمر ويدبر أمر العباد شرعا وقدرا وكونا. فأوامر الله سبحانه وتعالى إما أن تكون أوامر كونية وهي القدر، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد شيء، الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ثم كتب كل شيء وأراد كل شيء ثم خلق كل شيء. العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق، هذه أربع مراتب للقدر. نشاهد نحن فقط الأحداث، لكن هذه الأحداث وراءها إرادة، ووراء هذه الإرادة علم مكتوب. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. لما خلق الله آدم تعجبت الملائكة فيما خلق هذا المخلوق، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا قبل أن يكون ابتلاء وصراع بين آدم وإبليس، هذا قبل رفض السجود. إن الله خلق آدم للأرض، إن الله يعلم أن آدم سينزل الأرض، إن ذلك في كتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. هذه أوامر كونية، هذه أقدار الله، والله سبحانه وتعالى حكيم. والإنسان إذا تفكر في حكمة الناس، أو إذا تفكر في معنى الحكيم في وسط الناس، يفهم معنى اسم الله الحكيم. ولله المثل الأعلى فليس كمثله شيء. الرجل إذا أعطي مالا ثم فقد الحكمة، لو إن واحد عنده فلوس قد مال قارون، أعطي مال مثل خزائن قارون ثم هو فقد الحكمة، فإذا به سيصبح من أفقر الفقراء. أحمق، ينفق المال بغير منفعة. وإن الرجل إذا أعطي ملكا عظيما وأعطي حكما بين الناس ثم هو فقد الحكمة، فإذا به يغير كل شيء، يفسد حياة الناس. فالحكمة مطلوبة عند الخلق، والله سبحانه وتعالى لا يعطي المال والملك لمن يحب. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، مكنه الله سبحانه وتعالى وأعطاه حكما عند الناس، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فإن الله يعطي الملك سبحانه وتعالى ليس شرطا لمن يحب، وأيضا يعطي المال ليس شرطا لمن يحب، لكنه لما تكلم عن الحكمة تكلم الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام فقال: ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين، فإن الله يعطي الحكمة لأهل محبته. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة أنه علمه ما لم يكن يعلم، وأتاه الحكمة وأتاه العلم والكتاب والحكمة. فضل الله سبحانه وتعالى الأنبياء على سائر الخلق بالحكمة، ووصف الله سبحانه وتعالى كتابه بالحكمة فقال ياسين والقرآن الحكيم. قال الإسلام غار كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما من آية من آيات الله إلا ولها حكمة، وهذا أمر الله الشرعي. هذه الآية تعالج في قلوب الخلق الكبر، وهذه الآية تعالج في قلوب الخلق العجب. هذه الآية تدل الناس على التوحيد، وهذه الآية تدل الناس على الصبر، هذه الآية تدل الناس على الثبات، هذه الآية تعلم الناس كيف يتعاملون مع زوجتهم. كل آية فيها حكمة، كل آية يحتاجها الناس. وإذا فقد الإنسان آية واحدة فإنه فقد جزءا من الحكمة. الله سبحانه وتعالى أحكم كتابه، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الحكيم، وأحكم الله سبحانه وتعالى صنعته. هذا صنع الله، أحسن الله سبحانه وتعالى وأحكم في خلقه. انظروا إلى السماء، انظروا إلى الأرض، انظروا إلى الجبال، انظروا إلى ما حولكم. ارجع البصر مرة أخرى حتى لا من الفتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حزين. الله سبحانه وتعالى أحكم خلقه، الله سبحانه وتعالى حكيم، لا يخلق إلا عن علم وحكمة، ولا يشرع إلا عن علم وحكمة، ولا يقدر إلا عن علم وحكمة. فيما مرض فلان، وفيما صح فلان، لماذا أصبح فلان غني، ولماذا أصبح فلان فقير، لماذا أعطي فلان ولد، ولماذا منع فلان من الولد، لماذا أعطي فلان صحة، ولماذا سلب فلان صحة، لماذا مات هذا شابا، ولماذا هذا لماذا خلد أو مد في عمر هذا لسن أرزل العمر، لماذا تعلم هذا، ولماذا فقد هذا أدوات التعليم. إنها حكم الله سبحانه وتعالى في خلقه. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وهو الحكيم الخبير، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه كلية من الكليات. الله سبحانه وتعالى الحكيم وحده لا شريك له، له الحكم وحده، والحكم الإتقان، الإحكام، أو الحكم الحكمة، فعل أفضل الأشياء لأفضل العلوم على أفضل وجه، أو الحكم القضاء بين الناس. أن الله يحكم وحده لا شريك له، له الخلق والأمر. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وكلما ابتعد الناس عن أوامر الله كلما فقدوا هذه الحكمة، كلما مرضت العقول، كلما تاهت العقول، كلما وجدت حمى وتخلف وغباء، تجد ذلك لأن الناس ابتعدت عن مصادر الحكمة، ابتعدت عن كلام الحكيم الخبير. الله سبحانه وتعالى لم يأذن لأحد أن يحكم بين الناس إلا هو سبحانه وتعالى. فلما نزل القرآن جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم، فقال الله سبحانه وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. إن الله لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بغير ما أنزل الله، وهو من هو في حكمته، وهو من هو في علمه، وهو من هو في خلقه وأدبه. ومع ذلك قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فالحكيم الذي يحكم بين عباده، الذي يشرع لعباده، وهل هناك احد يقضي على ان يشرع للعباد؟ ان الانسان بصفته انسان مخلوق بالنطفة، الله خلق الانسان بالنطفة، فاذا هو خصيم مبين. شايف ميه قد كده تحطه في وحل ورقى 9 شهور لا قيمة له. لو ان المرأة تحركت سقط هذا الماء، لو ان نقطة دم تسلطت لما كان لهذا المخلوق ان يعيش. ثم خلقه الله خلقا من بعد خلق، عظاما واعصابا وشرايين واعضاء، كساه الله سبحانه وتعالى لحما، ثم خبث صغيرا كبرا حتى اشتد عوده، ثم اذا هو خصيم مبين. لما يكبر هو ليه ربنا قال كده؟ هو ليه ربنا شرع في البحر؟ هو مش شلنا؟ هو انا ليه فقير؟ هو انا ليه حصل لي ده؟ هو ايه اللي حصل لي؟ مش معنى انا لا يرضى عن حكم الله سبحانه وتعالى خصيم المبين. الانسان بطبعه انسان ضعيف عاجز هلوع جزوع جهول ظلوم، هذه طباع الانسان. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن حكمه قال: فاطر السماوات والارض، من يا جماعة فاطر السماوات والارض؟ من خالق السماوات والارض؟ من له الحمد في الاولى والاخره؟ من الذي بيده مقاليد السماوات والارض؟ من يرزق من يشاء؟ من يبسط الرزق لمن يشاء؟ من يمنع الرزق عن من يشاء؟ هو الله وحده. فهو سبحانه وتعالى الحكيم، الحكيم في اوامره، الحكيم في شرعه، الحكيم في قدره، الحكيم في اوامره ونواهيه، الحكيم في كتابه، الحكيم في معاملته. الله سبحانه وتعالى لطيف في معاملته، خبير في معاملته. لذلك ينبغي على الانسان ان يفهم معنى اسم الله الحكيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وهذه النقطة الثانية، أن الله يحكم ما يريد، أن الله لا يعقب على حكمه أحد، أن لو أحد لا أحد من البشر يملك أن يعقب على حكم الله، أن يعقب على أمر الله. لماذا شرع الله كذا؟ لماذا أمر الله النساء بالحجاب؟ لماذا جعل الله النساك مستحضر الأنثيين؟ لماذا أمر الله الرجال بالجهاد؟ لماذا أمر الله النساء بالمكوث والقرار في البيت؟ هذا حكم الله الذي علم كل شيء وخبر كل شيء وخلق كل شيء، وهذا حكمه. إن الله يحكم ما يريد، إن الله لا يعقب على حكمه أحد. وهذه إذا استقرت في نفوس الخلق شعروا بالرضا، ونحن مطالبون أن نرضى عن البلاء. يعني لو إن واحد ربنا ابتلاه بالمرض خلاص بقى أنا هعمل إيه؟ لو واحد ربنا سلط عليه فاجر خلاص أنا هعمل إيه؟ لو إن في جائحة اجتاحت مسلم المسلمين يقعد لحد ما يموت ولا يقاوم؟ إن الإنسان مطالب أن يسير في شرع الله، أن يسير في أمر الله، أن يستهد استهادا واسعا في تنفيذ أوامر الله. أحيانا بيأتي البلاء صعب على الناس، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن معاملة الناس قال: فمن رضي عن الله فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط. قوم الأمراض والأوجاع والفساد، لا تستسلم لهذا الفساد، لا تستسلم لحالك، ولكنك افعل ذلك وأنت راضي عن الله، افعل ذلك وأنت تعلم أن الله ابتلاك هذا البلاء ليخرج من قلبك عبودية. يا ترى هو المفروض أعمل إيه؟ أسخط، أنفق، أقول معروف، أرجع، أصفح، أتأثر، أعمل إيه؟ المفروض أعمل إيه؟ إنك تفكر فيما نزل هذا البلاء، أتوب، أنصح. ما الذي ينبغي على الإنسان إذا جاءه القدر صعب؟ شكل لما عمر أراد أن يدخل بلاد الطاعون، فلما علم أن فيها طاعون رجع، فقال أبو عبيدة: أتفج من قدر الله؟ قال له: أنت ده بلد فيها طاعون وإحنا مكتوب عنا كده. فقال: لا، أفج من قدر الله إلى قدر الله. أيوة، هل يخرج أحد من قدر الله؟ إنما عليك مواجهة ذلك بأسبابك المتاحة على قدر الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي ينبغي أن نستسلم لحكمه. يقول المولى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحانه وتعالى. إن الكلام عن الله سبحانه وتعالى كلام عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الجليل، وإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإكثار من ذكره. فالعبادة الوحيدة التي يمكننا أن نفعلها كثيرا نذكر الله ذكرا كثيرا، لأن الإنسان كلما ذكر الله سبحانه وتعالى كلما ذكر العظيم، كلما عظم الدين في قلبه، كلما عظم أمر الله في قلبه، وكلما ذكر الدنيا كلما تدنى، فإن الدنيا دنية، فهو يتدنى ويتدنى ويتدنى ويتدنى، كلما ذكر الأموال والمناصب كلما تدنى. الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي خلق كل شيء لحكمة، الإنسان مخلوق لحكمة، فيا ترى ما الحكمة التي خلق لأجلها الإنسان؟ الإنسان له احتياجات وله مسؤوليات، لكنه خلق أصلا لحكمة. يعني أنت موجود على الأرض دي لحكمة، فيا ترى ما هذه الحكمة التي لأجلها خلق الإنسان؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عندنا احتياجات، عندنا مسؤوليات، عندنا أولاد وأبناء، عندنا أرزاق ينبغي أن نحصلها، فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا ينشغل الإنسان برزقه عن الله، لا ينشغل الإنسان بالدنيا عن الله، لا يعدل الإنسان عن أوامر الله الحكيم إلى أوامر غيره من العباد. لا ينبغي الإنسان إذا أصيب بقدر صعب جاءه قضاء شديد أن يسخط على أوامر الله، فإنه أصلا في الدنيا لأجل امتحان العبودية. أنك جئت إلى هذه الدنيا فقط لامتحان العبودية، أنك هنا تمتحن في عبوديتك لربك، في تحقيق هذه العبودية، في إحسان هذه العبودية، في تحقيق أنواع العبوديات. التقوى، كيف تختبر التقوى؟ الثبات، كيف يختبر الثبات؟ الصبر، كيف يختبر الصبر؟ الحلم، كيف كيف يختبر بالحلم؟ يعني لو انت هتطلع حليم ازاي؟ هو لازم يجي حد يضغط عليك ويضغط عليك ويضغط عليك حتى يخرج الحلم، وليظهر الحلم الا في الضغط. حسن الخلق هيظهر ازاي؟ خشية الله اكثر من خشية الناس هتظهر ازاي؟ الاعتماد على الله اكثر من الاعتماد على الاسباب هتظهر ازاي؟ التوكل على الله يظهر ازاي؟ هذا لن يكون الا باقدار، والله سبحانه وتعالى حكيم، فيرفع هذا ويخفض هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويسقي هذا وينمو هذا، يمنع من هذا ويعطي هذا في مراحل الحياة المتفاوتة، حتى يخرج من قلبك عبودية. فهذه حكمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستسلم لحكمته، أمرنا ألا نعقب على أمرنا في زمن طغيان العقول، في زمن استسلام الناس لآرائهم على أوامر ربهم، في زمن تعظيم الكافرين على المؤمنين، في زمن انقياد المسلمين إلى غيرهم، تجد أن الشيء إذا ظهر في بلاد الكفر المسلمين كلهم فرحانين سعداء، بل إن هناك من المسلمين من يشرع للكفر، يشرع للباطل، كلما ياتي جديد الى به يشرعنه. احنا عندنا ده، احنا انتوا بتقولوا الحريه احنا كمان عندنا الحريه دي، انت بتقولوا الليبراليه احنا عندنا الليبراليه، احنا عندنا ده، انت بتقولوا المراه احنا عندنا المراه. الله سبحانه وتعالى حكيم لا يحتاج الى احد، الله سبحانه وتعالى حكيم يحكم ما يشاء، الله سبحانه وتعالى قدير يقدر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى عزيز ليس كمثله شيء، لا يغلب ولا يغالب. لما جاء هاني بن يزيد الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع رجل يقول يا أبا الحكم يا أبا الحكم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعال ما هذا؟ هو إيه الاسم ده؟ قال له أنا بقضي بين الناس، الناس لما تحصل بينها النزاعات يقول لأن أنا راجل عائل فأقضي بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا، يعني جميل انك تصلح بين الناس، هل لك من ابناء؟ قال له انت عندك اولاد؟ قال نعم. قال ما اسم اكبرهم؟ قال شريح. قال فانت ابو شريح. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتسمى باسم ابا الحكم، لان الحب لله، لأن الحكيم وحده هو الله، لأنه لا يوصف بالحب المطلق إلا الله. الرجل يسمى حاكما يحكم بين الناس، لكن الحكم اسمه من أسماء الله، لذلك كره العلماء أن يتسمى رجل بأبي الحكم، بأبي الحكم، لأن هذا الاسم فيه اشتراك، فنزه الله سبحانه وتعالى ان يستيقظ معه وعد حتى في هذا الاسم. وما تنازعت من شيء فحكمه الى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فالحب لله، ربط الله سبحانه وتعالى بين الإيمان وبين أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى الحكيم. فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما نزل بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأمر الله الناس أن يتحكموا إلى أمره، ولم يأذن الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بآية ولا بحكم إلا من أمره. فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين. الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي إذا فهمناه، إذا تعاملنا مع الحكيم رضينا بأقدار الله، إذا تعاملنا مع الحكيم عظمنا كلام الله، إذا تعاملنا مع الحكيم تتبعنا الآيات أن كل آية لها حكمة تعالج النفس شيء وتأمر الإنسان بشيء، هناك معنى هنا في هذه الآية تفهم عندها. قول أبو سليمان يقول أظل مع الآية شهر واحد يقعد مع آية واحدة شهر حول فرد ثم يقول لا أتركها إلا رغبة في أن أفهم ما وراءها، أن الرجل يبحث عن فهم الآية، يبحث عن مراد الله في الآية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أقرأ في التفسير، أقرأ في الآية 100 تفسير فلا يعجبني، فأقوم فأمرخ وجهي في التراب وأقول يا رب فهمني، يا رب فهمني، الآية دي فيها مراد، الآية دي لها حكمة، يا رب علمني. فيفتح الله سبحانه وتعالى علي في السجود ما لا يفتح. إنهم يبحثون عن فهم الحكمة، يبحثون عن آيات الله، يستسلمون لأوامر الله، يرضون بقضاء الله، يدفعون أقدار الله بأقدار الله. لذلك حين بنا نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، حين بنا أن نتذاكر أسماء الله سبحانه وتعالى، حين بنا ننظر في آيات الله سبحانه وتعالى التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويتكلم عن ذاته ومعاملاته 94 مرة ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه الحكيم. اعلموا أن الله عليم حكيم عزيز حكيم، حكيم عزيز حكيم خبير حميد حكيم. فينبغي علينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وأن نتذكر معاني الحكمة. فالله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بالحكمة، وصف نفسه سبحانه وتعالى بالحكمة، وصف الصالحين بالحكمة، وأمر الناس أن يتعاملوا بالحكمة، وأمر الناس أن يدعوا بالحكمة. فقال إلى سبيل ربك بحكمتي وموعد الحسن أقول قولي هذا وإني لا أنفع منه والله موصل لنا بالخشن ما تحول به بيننا وبين معصيتك سبع عن طريق النبي جنتك ومن يقيم ما تؤمن به علينا الصلاة والصلاة ومتنا اللهم بأسماعنا وبصورنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل دخلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا نال مصيرنا ولا إلى نار مصيرنا اللهم رضاك وجنة اللهم رضاك وجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار عند لك شكرين لك ذكرين لك صوامين لك قوامين لك مطوعين لك الوحيد من يمين وبتقبل توبتنا واغسل حسنتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا وسدد أسئلتنا واصل سخيم سجوننا اللهم اغفر لنا وامتنا رب ارحمهما كما ربانا صغارا رب ارحمهما كما ربانا صغارا اللهم ارحمنا لنبينا وصحبه اللهم ارحمنا لنبينا وصحبه اللهم استعملنا على تسدينا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أطلب بهذا وأقصد.